بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 13 بعنوان الرسل يبينون العبادة. هذه العتبة هي للإجابة على سؤال، بعدما أصبح عندنا جزء من التصور عن العبودية يأتينا سؤال: لماذا لا يترك الناس يختارون الطريقة التي تناسبهم لأن يتعبدوا فيها لله، لأن يتذللوا فيها لله؟ لماذا لا يترك كل شخص يختار الطريقة التي يتعبد فيها لله؟ لماذا لا يترك الناس يخترعون طرق تجعلهم يتذللون لله؟ الجواب هو لأنهم لن يهتدوا أبدا إلى الطريقة التي يحبها الله، إلى نوع العبادة التي يحبها الله، لا يمكن أن يهتدوا لها. كيف يعرفوا أن هذه العبادة الله يجلها، وهذه العبادة الله يحبها، وهذه العبادة تقع عند الله الموقع الحسن، وهذه العبادة الله تكفل بها فإنها لي، يعني من دون سائر العمل وأنا أجزي به مثل عبادة الصيام، وهذه العبادة الله يضاعف لصاحبها أضعاف مضاعفة كالصدقة؟ كيف يعرفون ذلك؟ لا يمكن أن يعرفوا ذلك. ولهذا الله حفظ أوقات الناس وحفظ جهدهم، حفظهم عن العناء، وفر لهم من الأوقات ومن الجهد ومن التعب، وفر لهم أشياء كثيرة حينما أرسل الرسل. ولهذا أصبح الرسل رحمة، لأنهم خلصونا من عناء كبير جدا، طريقة أن نتعبد لله، خلصونا من عناء كيف نتعبد لله، فآتوا لنا وأخبرونا بالعبادات التي يحبها الله، والعبادات التي تقع عند الله الموقع الحسن، والعبادات التي يثيب الله عليها، والذنوب التي يغضب الله منها، والذنوب التي يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا، وبينوا لنا كل شيء. ولهذا قال الله: قل إن كنتم تحبون الله. هذه العبودية، عبد يريد أن يحب سيده ومتولي نعمته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا كل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل الطرق التي يظن الإنسان أنها توصل إلى الله هي مسدودة. العبادة ما تأتي عن طريق الاختراع، تأتي عن طريق الاتباع. ولهذا قال السلف ابن مسعود وغيره، قال: لقد كفيتم، يعني ما أنتم بحاجة إلى أن تفكروا بطرق كيف تصلون فيها إلى الله، طرق تعبدية، بيّن لكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى المباحات بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النية الصالحة لها، ما ترك شيء. ولهذا أصبح الرسل يسمون رحمة، وفعلا هم رحمة لنا، وفروا لنا أوقاتنا وجهدنا وعناءنا وتعبنا وأشياء كثيرة وفروها علينا مجرد أننا نتبعهم. ويصبح الإنسان، هذا العبد، يصبح بعد ذلك مشغول بشيء واحد، وهو: ماذا فعل هذا الرسول لأفعل مثله؟ لأن هذا الرسول مرسل لي من قبل السيد، من قبل الله جل جلاله. فأصبحت إذن خلاصة هذه العتبة: من أراد العبودية الحقها الكاملة وفهم أن العبودية تذلل لله وخضوع لله وخشوع لله، فإن هذا لا يكون إلا عن طريق الرسل وما شرعه الرسل وما بينوه لنا، يعني ما تأتي بالاختراع، ما تأتي بالعقل، ما تأتي، لا يمكن أبدا. كيف تعرف الشيء الذي يحبه الله؟ ومن هنا أصبح الإنسان المسلم يتمسك بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتنب نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن هذه الأشياء كلها إنما هي من الله، وهذا اسمه رسول، يعني مرسل فقط يبلغنا ما يريد السيد سبحانه وتعالى.